صالح تقرأ حفظت وراك قصرت حفظت ها وجبنا العذر وطرحناها عذر ايش؟ حسب عذر اللي اتخابر انا ادري ها؟ سم بالله ومحكم القرآن ومحكم القرآن مع قدرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فدلني عليه مع قدرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي مع تلام بياني وشهدوا بأن الله جل جلاله ومتبرد من قدر السلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان وعبادة الرحمن فهو مقدور له وكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان المسموع منه المسموع منه حقيقة ببيان لكن أصوات العباد وأفعالهم لكن أصوات العباد وفعلهم لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرفق مخلوقان هذه مقالة أحمد ومحمد ومقال أحمد ومحمد وخصومه من بعد أحسنت أحسنت في أحد الحفظ ها؟ طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ رحمه الله فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان. هل قوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج هذان. أصل اختلاف جميع أهل الأرض بالقرآن فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان